خير الصنائع صنعت خبر كده معرفة يا شيخ يا بالضبط خبر يبقى معرفة مبتدا لا أصل صنيعة صنيعة منعوتة صنيعة تنبو بحاملها عن الإزلال خير الصنائع يا أيها الفضلاء خير أفعل تفضيل وما فيه وصف هو الأولى بأن يكون مسندا وخبرا أقول صنعة صنعة خير من فراغ فصنيعة تبعد بصاحبها عن أن يذل خير الصنع ينفع شيء في الخبر إن هو المعرفة مبتدأ نكرة لا المبتدأ هنا ليس ليس نكرة ليس نكرة نكرة منعوت مش نكرة يعني ده يعني كلمة مخصوصة مش معنى إن هي بقت معرفة والله هو يعني لعله راعى في خير الوصف وإضافة الوصف لا تكسبه تعريفا من قبل الإضافة اللفظية فكأن الأمر صنيعة تنبو بحاملها خير خير من بين الصنائع يعني نعم ما هو مضاف يعني خير مضاف للصناعة طبعا هناك رأي يقول إن العامل في جر المضاف إليه هو المضاف ورأي يقول لا ده حرف الجر المقدر القضية مش قضية عامل بقى هنا قضية أن خير هو الحكم خير هو إيه الحكم يعني لو قلنا مثلا ايه المنطلق زيد يبقى الاولى ان تجعل المنطلق ده هو الايه الخبر مقدمة وان كان يصلح مبتدأ لكن الاولى ايه ومنها التفاؤل تذكرون سعد في دارك لما قدمنا المسند إليه لإفادة التفاؤل هكذا تقول للمريض في عافية أنت وكقوله سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت بلقائك الأعوام يبقى مرة المسند المتقدم خبر ومرة المسند المتقدم فعل صعدت الأيام كان ممكن يعني يقول إيه الأيام صعدت بس مش ده برضه زي قام عليهم كده لما قام عليهم احنا قلنا احنا قلنا لا بس إذا أردت أن تجعل قام هي العامل فعل إذا أردت يعني أن تجعل علي فعل احنا قلنا يعني يجوز أن تقول علي قام وقام علي صعدت صعدت الأيام الأيام صعدت ده الأصل لو كنت تقصد أن تبقى الجملة فعلية إنما هناك داعي هناك داعي بلاغي جعلك تحول الجملة يجعلك تحول الجملة لا ما احنا قلنا يا أيها الكرام المسند في البلاغة الخبر والفعل والمبتدأ الذي له مرفوع يجوز أن تقول الأيام مساعدة ولا لا يجوز؟ يجوز. بس. ماشي. ما هو مقالش ما نقول ما نقول ما ننبهنا إلى هذا في أول الأمر. يبقى أنا لو خرجت في الأصل من هنا البلاغ لكن أنا بعمل الأصل. أنا لا فاهم إن أنا أخرف يعني البلاغ دي ما خرف الأصل من أجل شيء لكن هو طبيعي إن هو مساعدة الأيام. إحنا كلنا طبعا عمرنا مساعدة الأيام ما حدش يقول الأيام مساعدة. أنا ما أخذ أصل البلاغ مش أصل الأيام مساعدة دي بقى. طيب يعني. ماشي، يبقى انت جئت على هذا الاصل مع ان التحويل عنه كان ممكن ان يكون وراءه بلاغه، لان هذا الاصل، لان مجيء الاصل وراءه بلاغه، ان الفعل فيه معنى التفاؤل. لا لا، المعنى ده واضح. يعني لماذا لم تحول عن الاصل وجئت بجمله اسميه تفيد الثبوت، مع ان الكلام في المدح، والمدح يعني مظنه المبالغه. ولماذا جئت بالاصل؟ لان في الاصل ساجعل صعدت في اول الكلام. فأبدأ المخاطبة بهذا الفعل. نعم، احنا نقول كده. لا لا لا، بالضبط، ليس اي يعني الفعل ليس اي فعل. ده فعل فيه تمام. وايضا لما يقول وتزينت بلقائك الاعوام، صحيح تزينت ليس فيه تفاؤل، لكن يعني فعل محبوب. ومنها إفادة قصر المسند إليه على المسند. عرفنا إيه؟ أن المتقدم هو المقصور عليه. يعني إذا كان القصر بطريق تعريف الطرفين، القصر له طرق، منها النفي والاستثناء، ومنها إنما، ومنها تعريف الطرفين، ومنها ضمير الفصل. إذا كان ومنها التقديم إذا كان طريق القصر التقديم، فالمقدم هو المقصور عليه. فالمقدم هو إيه؟ المقصور عليه. ومن هنا قال ومنها إفادة قصر المسند إليه على المسند، نحو لكم دينكم ولي دين، أي دينكم مقصور عليكم وديني مقصور علي. يعني هنا الموضوع في اللام بقى، مش في إفادة يعني الفرق بين الله ملك السماوات والأرض ولكن دينه، الفرق في معنى اللام. يعني هما الاثنين قصر، بس اللام الأولانية تفيد التخصيص، الثانية تفيد كذب. لا الثانية تفيد القصر. هو التخصيص بالمسند إليه هو نفسه قصر. هو لعله يقول إن التخصيص قد يكون يعني لم يصل إلى مرتبة القصر، وإنما قصدنا أن هناك ملك لبعض المالكين، لكن